بسم الله قال من يأتيك دايني أكل الزهر أخذكيني تدور نحلك واولي الأحباب نهى يخل حوش هيك راتني لقد ما كان ينال حبا قدرني ويخذها وانا والخاف لنود دارولي انت رباك يعني حنا نالك غزرينولي المقصود أخوك عادت زايدة ماركي بولي أو يفتاقو دي بخا وانتي اسمينو يقلني بسم الله قال من يخطيك دايني أكل الزهر أخذكيني تدور نحلك واولي إنت لخاطرة حنا وتغيز القدر يسهل نفسينا ما تكن بالجدر قد يفوان يترك أسك وفرقا ولينا بوش وشام في قدودا أو ريت تسالي بذر نوت اشتقا هنا ودي هلا معنا في يدر أو ريت تسالي بذر نوت اشتقا هنا ودي هلا معنا في سمحتك من تهجي غزري غسادي أو ريت تسالي يدري لو تشتقى هنا ودي هل معناك يا زهر وركي خلعي بي ولا يملك الحب رنتي زرزا في تيك سفودا يرغوضك ربي سلخات ما يطلع فرحة وناني قسادة سيادة يرغوضك ربي سلخات ما يطلع فرحة وناني قسادة سيادة سمحيتك من تهجي غزري غسادي ودي فغار يترك الكوسة لقال يستاهل الزينة مالك الاشتداء ادي فغار يترك الكوسة لقال ارقيق العيبني ولا يملك الحبا رنيتي زرى لافتي بكسا فدا فرحة والنامي كسا دفيتا ارغضك ربي سلقات ما يدادي على ربي على عنا يا صيادي سمحي تقمن تهرقي غدري غسادي وليت لقيت الخرجة يا كوكي واللي ريحي بدلة غيس كروياتي مفرد سمامي غادا غيس فليدي إغردي سمزي غردي ليغ العيبي ويلي وحدي ويلي ما تساغي كادي إزرائي وينوك شمني رقلت بابي وردا حريك الحب وردا صميدي وانا يسريدي بالتاريخ منادي مفرد سمامي غادا نغيس فليدي إغردي سمزي غردي ليغ العيبي ويلي وحدي ويلي ما تساغي كادي إزرائي وينوك جمني رقلت بابي وردا حريك الحب وردا صميدي وانا يسريدي بالتاريخ منادي انا شاف الله من قربي اديك نمهون يا صفدي I'm not afraid.